الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث أصل عظيم في باب امتثال العبد لطاعة الله عز وجل، وأنه مأمور باجتناب المعاصي ولم يقيد النهي عنها بالاستطاعة، ومأمور بامتثال الأوامر وقيد الأمر بها بالاستطاعة. وهذا دليل على أن كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه مقدور على تركه، ولا عبرة لدعوى من يقول في المعاصي لا أستطيع أن أترك الذنب، فإنه مقدور على ترك الذنب. ولكن أهل السنة يفرقون بين نوعي الاستطاعة: الاستطاعة التي هي مناط التكليف، وهي التي يترتب عليها التكليف، بحيث يقال إن الله لا يأمر بأمر إلا لمن استطاع فعله. ومن هنا فالنواهي نهي عنها ولم يقيد النهي بالاستطاعة، لأنه مقدور على تركها. فهذه الاستطاعة التي هي مناط التكليف، والعلماء يقولون هذه الاستطاعة تسبق الفعل. مثال ذلك: الاستطاعة في أداء الصلاة، وهي سلامة الجوارح، يعني سلامة القدمين التي بهما يمشي إلى المسجد، وقدرته على القيام في الصلاة وامتثاله للصلاة بحيث يستطيع أن يركع ويسجد ويؤدي هذه العبادة على النحو المشروع. فسلامة الجوارح والأعضاء قبل الدخول في الصلاة هي الاستطاعة التي هي مناط التكليف، والتي يترتب عليها الشرع. وفي مقابلها العاجز عن العبادة لا يؤمر بها، فلا يؤمر المقعد بالمشي إلى الصلاة، ولا يؤمر الأعمى بنقط المصحف كما قال العلماء، ولا يؤمر من لا يسمع بالإنصات لقراءة الإمام لأنه غير قادر. فهذه الاستطاعة يسميها العلماء مناط التكليف، ويعبرون عنها بسلامة الجوارح، ويقولون هي سابقة للفعل. ومنها في الحج ملك الزاد والراحلة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاستطاعة في الحج هي ملك الزاد والراحلة. هذه الاستطاعة في الحج، وهذه الاستطاعة سابقة للفعل كما تقدم. وأما الاستطاعة الثانية هي المصاحبة للفعل، بحيث من لم يؤدي الصلاة من القادرين عليها يقال ما استطاع أن يؤديها، مثل أن يعاتب من له قدرة على الصلاة يقال ما استطعت أن تأتي إلى المسجد، ما استطعت أن تصوم رمضان وهو قادر عليه. فهذه الاستطاعة مصاحبة للفعل، وهذه الاستطاعة هي توفيق من الله، وهو أن يجعل في القلب الإرادة على الفعل ويعينها الله عز وجل، وهذه مصاحبة للفعل، وهذه ليست مناط التكليف. لأن كثير من الذين لم يؤدوا العبادات مع قدرتهم عليها واستطاعتهم لها يقال فلان ما استطاع الاستقامة على دين الله، ما استطاع أن يؤدي هذه العبادة. فهذه الاستطاعة هي توفيق من الله عز وجل وهي مصاحبة للفعل. وهذا قد يقال أن صاحب المعصية ما استطاع أن يترك الذنوب، لكنها ليست الاستطاعة التي يرفع بها الحكم والتي هي مناط التكليف وهي السابقة. فالمعاصي كلها من هذا النوع أنه مقدور على تركها، ولا عبرة بقول من قال لا أستطيع ترك الذنوب، لكن قد يكون عدم استطاعتي ترجع إلى عدم توفيق الله له. وأما من حيث القدرة فالذنوب كلها مقدور عليها لأنها من باب الترك وليس فيها فعل، وكل ما هو من باب الترك فهو مقدور عليه لأنه لا يتطلب إلا الإرادة وقصد تجنب المعصية وليس فيها أدنى فعل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، من الكبائر والصغائر مأمور باجتنابها، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لاحظوا الأمر هنا علق بالاستطاعة، لأنه كما تقدم هناك أوامر شرعية خطب بها الناس، فمن الناس من له قدرة عليها ومن الناس من ليس له عليها قدرة، فهذا يقال له اتق الله بحسب الاستطاعة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا العاجز عن الصيام يباح له الفطر ويقضي ما فاته في أيام أخر، فإن لم يستطع القضاء انتقل إلى الإطعام. والعلماء لهم عبارة ترد في كلامهم وفي كتبهم، يقولون إن الله إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، إذا سلب ما أعطى من النعم من الجوارح من البصر السمع القدم اليد أسقط ما أوجب الله عليها. مثال ذلك لا يقال للأقطع يجب عليك أن تغسل اليد، ومن لم يغسل يديه فإنه لا وضوء له لأن يده مقطوعة فلا يترتب عليها شيء، وإنما يغسل ما بقي من المفروض غسله، مثل أن تقطع الأصابع فيبقى بعض القدم. وأما إذا قطعت القدم التي فرضها الغسل في الوضوء فلا يقال له اغسل جزء من الساق بدلا من القدم، لأن الله إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب. وهكذا يظهر هذا الأمر في العقل الذي هو أعظم النعم بعد الهداية إلى الدين، فإذا سلبه الله أسقط ما أوجب عليه من التكليف. ولهذا رفع القلم عن المجنون وعن الصبي وعن النائم لفقدهم، لفقد المجنون للعقل والنائم عن الإدراك والصبي عن التمييز. وهذا من رحمة الله ودليل على أن الدين ليس فيه كلفة، فالنواهي أمرنا باجتنابها من غير تقييد بالاستطاعة، والأوامر أمرنا بفعلها بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة. لكن لا بد أن يفرق بين نوعي الاستطاعة، لأن الاستطاعة المقصودة هنا هي ما يترتب عليها التكليف وهي سلامة الجوارح، فمن كان قادرا على المشي إلى المسجد وهو يسمع الأذان وليس بمريض ولا يخاف على نفسه ولا على أهله فلم يخرج إلى الصلاة فهو آثم، كونه يقول لا أستطيع، ما استطعت، ما جاءتني عزيمة، هذا مؤاخذ بتخلفه عن الصلاة، وإن كان هو من جهة الفعل يقال أنه لم يستطع أن يفعل، لكنه لا يرتفع عنه الإثم بفقد هذه الاستطاعة. هذا الحديث نظر فيه العلماء بين تجنب النواهي وفعل الأوامر من جهة المفاضلة، فقالوا هذا دليل على أن تجنب المعاصي مقدم على فعل الأوامر لأنه لم يقيد بالاستطاعة، تجنب المعاصي لم يقيد بالاستطاعة وفعل الأوامر قيد بالاستطاعة، فقالوا ما قيد بالاستطاعة هو دون ما أوجب ولم يقيد باستطاعة، ولكن هذا التقرير محل نظر، والصحيح أن عدم تقييد النواهي بالاستطاعة بترك النواهي بالاستطاعة لا يرجع إلى فضلها على فعل الأوامر، ولكن لأنها لما كان مقدورا عليها لم يقيد النهي عنها بالاستطاعة، والأوامر لما كانت تستوجب الفعل والفعل قد يعجز عنه الإنسان قيدت بالاستطاعة، والصحيح أن فعل الأوامر مقدم على ترك النواهي من جهة الفضل، وأما من جهة الدين فالكل مطلوب، بمعنى أيهما أنفع للعبد، فعل الطاعات أو ترك المحرمات، لا شك أن نجاته في امتثاله لما أمر به وفي انتهائه عما نهي عنه، ولكن من جهة المفاضلة لو فاضلنا بين رجلين أحدهما يطيع وله معاصي وآخر متجنب للمعاصي ولكن ليس له طاعات، ففعل الطاعات مقدم من جهة الفضل على تجنب المعاصي، لأن فعل الطاعات يحصل بها الأجر وتكفر بها السيئات، ومن هنا فإن فعل الأوامر هو الذي جاء في النصوص ترتب الجزاء والثواب عليه في أكثر النصوص، وهو أن دخول الجنة بالعمل، والعمل هو فعل، ولهذا قال بعض العلماء ليس كل ترك المعاصي يثاب عليه الإنسان إلا مع النية، مثال ذلك لو وجدت معصية في المجتمع ولم يحدث الإنسان بها نفسه وهو ممن لم يقع فيها فهل هو مثاب على تركها؟ قال بعض العلماء لا يثاب على ما لم يخطر له ببال ويقصد تركه تدينا لله، مثل المعاصي التي قد توجد في بعض الناس وبعض الصالحين في غفلة عنها فهو لم يحتسب الأجر في تركها ولكنه لم يفعلها، هل يثاب على ذلك أم لا؟ وهذا بخلاف الطاعات، فما من فعل يفعله المؤمن من الدين إلا هو مثاب عليه، لأنه لا يتصور أن يتدين إلى الله بفعل ولا يؤجر عليه، ولكن يتصور أن يترك شيء ولا يثاب عليه لأنه ليس له فيه قصد، والصحيح أن هذا فيه تفصيل، فإن المسلم إذا نوى الاستقامة على الدين تجنب المعاصي كلها وأن لا يعصي الله في ذنب فإنه مأجور على ترك جميع المعاصي، وأما إذا كان له اختيار وينوي ترك المعاصي ولا ينوي غيرها فنعم، لكن إذا نوى الاستقامة التامة وترك المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ما علم وما لم يعلم، وسأل الله أن يجنبه المعاصي كلها، فإنه مأجور على ذلك. وهذا بخلاف من ليس له قدرة على المعصية وتركها عن عجز عنها، مثل من لا قدرة له على الجماع في تركه للزنا، فهذا قال العلماء إن لم يكن له نية لا يؤجر. والصحيح أنه إذا تجنب المعصية وحدث نفسه أن لو كانت له قدرة لما فعل فهو مأجور، ولكن إذا كان يحدث نفسه أنه ما تركها إلا لعجزه عنها هذا لا يؤجر على الترك. وهذا الباب فيه تفصيل دقيق في مسائل الإرادة والقصد، وأن من الناس من يحدث نفسه بمعصية ولا يتركها إلا لعجزه عنها، ومنهم من يحدث نفسه بتجنب المعاصي ولو كان قادرا عليها، لو كانت له قدرة عليها ما فعلها. فالمقصود أن التفضيل والمفاضلة بين ترك المعاصي وامتثال الأوامر، هذا الحديث على الصحيح أنه ليس له أثر في التفضيل، وإنما رخص في باب الأوامر وعلقت بالاستطاعة لكون الناس يعجزون عن فعل بعض الأوامر، وليس هذا دليل على فضل ترك النواهي، بل إن فعل الطاعات مقدم على ترك المعاصي. ولكن هذا لا يعني الجرأة على المعاصي، فإن الاستقامة مطلوبة في الجانبين، في جانب امتثال الأوامر تجنب المعاصي. قال فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هنا نبه في الجزء الثالث من الحديث على أن الأمور المسكوت عنها لا ينبغي أن ينقب عنها، وهذا كما تقدم في الحديث السابق من حديث أبي ثعلبة أن الله سكت عن أشياء رحمة من غير نسيان، قال فلا تبحثوا عنها. فهذا المسكوت عنه، فهذا الحديث فيه بيان أن ما نهينا عنه وجب علينا تجنب النواهي، وما أمرنا به وجب علينا الفعل بحسب الاستطاعة، وما لم ننه عنه ولم نؤمر به لا ننقب عنه ولا نبحث عنه. لكن هذا المسكوت عنه تحصل فيه المخالفة من جهتين، هناك أمور مسكوت عنها لم تشرع في الدين ولم تحرم، فمن الناس من يتعبد الله بها وهذه هي البدع، ومن الناس من يحرمها على نفسه وهذا هو التنطع والتكلف. مثال ذلك ما سكت عنه في المولد، حداث مولد أو فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم نؤمر به في الشرع ولم يرد نص على النهي عن فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة في العبادات أنه لا يشرع لهذه الأمة إلا ما أمرت به. فإذا كنا لا نجد فيما أمرنا به وما شرع لنا فعل المولد دل على أنه بدعة، فمن تقرب إلى الله به تقرب بما لم يشرع له، هذا ما ورد به نص، لكنه تقرب به المبتدع. والقاعدة في باب العبادات كما قال العلماء العبادات مبناها على التوقيف، والمعاملات مبناها على الإباحة. يعني الأصل في العبادات التوقيف، لا عبادة إلا بدليل يدل عليها وعلى شرعيتها، والأصل في المعاملات الإباحة، فلا تحريم لشيء من المعاملات إلا بدليل يدل على التحريم. كذلك مما سكت عنه من الناس من يتكلف في تحريمه على الناس، مثل أمور ما جاء النهي عنها، مثل هذه الوسائل الآن الموجودة في التقنية، أجهزة الاتصال، وهذه الأجهزة التي استغلت الآن في الدعوة في إيصال الكلمة من المكبر إلى الوسائل التي تنقل الكلمة إلى آفاق بعيدة، هذه ما جاء في الشرع الأمر بها ولا النهي عنها، فهي من باب المعاملات مباحة، فلا يسأل عنها ولا ينقب عنها وهل هذه معاصي أو لا، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك من كان قبلنا بكثرة مسائلهم. قيل كثرة المسائل أن يسألون عما سكت عنه ويبحثون عن تحريمه، وقيل كثرة مسائلهم هو الجدل والخصومات في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يسألوه، وما كان الواحد من الصحابة من المهاجرين والأنصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رخص للأعراب لجهلهم ولحاجتهم للسؤال، فكان بعض الصحابة يقول فكنا نفرح بالرجل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل العاقل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينتفعون، لأنهم بلغوا الدين، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن التنقيب عنه. ولكن هؤلاء الأعراب لا يبلغهم كل ما أمروا به، فرخص لهم في السؤال، يسألون عن الدين عما أمروا به عما نهوا عنه، ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أصحابه من المهاجرين والأنصار الذين خاطبهم بالشرع وبلغتهم الأوامر والنواهي نهوا عن المسائل. ولهذا ما أحدثت البدع إلا بعد الصحابة لما كثرت المسائل، وأصبح بعض الناس يسأل عن أمور لم تقع، كان بعض الصحابة يقول أوقعت أم لا، فيقال لا، يقال دعوها حتى تقع ثم نتكلف في الإجابة عنها. ولهذا ما كانوا يرون الإجابة على المسائل الفرضية. كان بعض الأحناف وبعض أهل الرأي أحدثوا مسائل فرضية، يقول فإن فعل كذا وإن وقع كذا وحكمها كذا، فنهى العلماء عن هذا وذموا هذه المسائل لأنها أمور لم تقع، بل ذكروا أمور عجيبة في هذا الباب لا داعي للتمثيل، ولكنها من الأمور التي فيها تكلف. وهذا مثل بعض الناس يسأل سؤال عن مثلا بره بوالديه، هذا يحصل كثيرا، يقول والدي مثلا أمرني بكذا، يوجه لفعله وقال له قل كذا وافعل كذا، فيقول فإن لم يقبل، هذا تنطع تكلف. إذا وجهت لشيء لا تقدر الشر، خذ بما أمرت به وما وجهت إليه، فإن لم يحصل كذا. يأتي بعض من ينتسب للدعوة طلاب العلم، يقال الناس عندنا كذا وكذا، يقول ادعوهم برفق، بين لهم، يقول فإن لم يقبلوا، قل اصبر عليهم، قل صبرت عليهم، فماذا أفعل؟ وبعضهم يريد كلمة، يقال اهجر أو بدع أو كفر، هذه المسائل هي التي هلك بها من كان قبلنا، وأن الإنسان الأصل في هذا أن يمتثل ما أمر به، فإذا حصل شيء يسأل عنه في حينه ولا ينقب عنه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن شر الناس من سأل عن مسألة فحرمت على الناس من أجل مسألته. ومثل هذا بعض الناس يتكلف ويتنطع، كما ذكرت في درس الأمس أو الذي قبله أن بعض الناس يسأل عن الأجهزة، نقول هذه لا بأس بها، مباحة، مثل الجوال، مثل الكمبيوتر. فيقول أكثر الناس عندنا يستخدمها استخدام غير صحيح، يقول له إذن تجنب. فهذا التشديد الذي حصل عليه بتنطعه، حتى إن بعض الناس ما يكاد يترك عمل من الأعمال إلا ويسأل عنه، يقال أنا أبيع في الأسواق، قلنا لا بأس تجنب المعاصي، غض البصر. يقول ولكن ما أستطيع أن أغض البصر، قل له اترك السوق، يقول اذهب للشركة الفلانية وفيها مخالفات، يقول له أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يقول ما أستطيع، يقول له اترك العمل. فيشدد على نفسه فيشدد عليه، والمفتي إنما يجيب بنحو ما يسمع ويعلق الحكم على وصف. فلا يجوز الإنسان يشدد، هذه الأمور المباحة الأصل فيها الإباحة، ولو أن الناس تكلفوا وتنطعوا لقيل أنه لا يجوز بيع شيء الآن، كل ما الآن يلبس ويؤكل ويشرب ويستخدم من أجل قد يستخدم استخدام صحيح ومحرم. هذه الملابس قد تستخدم للزينة في العبادة ولأداء طاعة الله عز وجل، وقد تستخدم للفخر والخيلة. الأقلام قد يكتب بها التوحيد ويكتب بها الشرك والبدع، الأوراق يكتب فيها التوحيد ويكتب فيها الشرك، هذه الوسائل والمكبر والأشرطة قد يسجل فيها الخير والشر. فلا يأتي المتكلف يتنطع ويسأل، وهذه المسائل كما ذكرت لا تحصل إلا من المتكلفين، ولهذا يفضي أمر هؤلاء في النهاية إلى ترك الاستقامة، لأنه ما سلك المسلك الصحيح فيها، فيعنت على نفسه ويشدد على نفسه فيشدد عليه. ولو سلك مسلك التيسير لما شدد عليه في الإجابة، ولكن يشدد على نفسه فيشدد عليه. وأحيانا يتمنى المفتي أن يسكت السائل حتى لا يشدد عليه، ولكنه يأبى، فيقال له لا بأس، هذا الشيء مباح، الناس يستخدمونه استخداما صحيحا ومحرما، وأنت لم تدخل في قلوب الناس. يقول لا أنا أعرف، أو أكثر الناس يستخدمونه استخدام غير صحيح، والله إذن لا يجوز لك البيع. فشدد على نفسه، عند ذلك لا يجوز له بعد ذلك، بعد هذه الفتوى المقيدة والتي تنزل الحكم على هذه القيود، أن يخالف الإجابة إذا سأل من يعتقد أنه مأمور بسؤاله، فإن سؤال أهل العلم أمر به الله عز وجل وجوابهم ملزم لمن سأله وهو يعتقد أنه من أهل العلم. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى وعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، رواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. نظر الله عبدا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، قيل هي الوجه الحسن والضياء الذي هو أثر الاستقامة، ومنه قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقال هذا وجه النظر، أي أنه تظهر عليه علامات السعادة وعلامات الطمأنينة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدى هذا العلم، قال: نظر الله عبدا، أي جعل له وجها نظرا. وهذا من أثر الاستقامة، فإن الاستقامة تظهر على الجوارح. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن من هذه الأمة من يمسخون في وجوههم والعياذ بالله، فإذا تخلقوا بأخلاق بعض أهل الكفر أو أهل المعاصي يمسخون على هيئتها. بل ذكر من الأمور العجيبة أن من الناس من طباعه طباع بعض الحيوانات، فقد يمسخ بعضهم على وجه كلب أو خنزير لما يغلب عليهم من طباع هذه الحيوانات. وذلك أن الإيمان الذي يقوم في القلب يظهر أثره على الجوارح. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة وبحسن الهيئة لمن بلغ سنته عليه الصلاة والسلام. سمع مقالتي أي ما قلته وما نقل عني، سواء مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة أو بواسطة الرواة والعلماء، فحفظها ووعاها وأداها، حفظها في قلبه ووعاها بقلبه بعد أن حفظ ألفاظها وعى معانيها، وهذا مما يعين على الضبط. ولهذا ذكر العلماء أن مما يعين على حفظ النصوص فهم معانيها وأداها. فالأمر الأول متعلق بضبط ألفاظها، والثاني بضبط معانيها الذي يتأكد به الحفظ، والثالث هو الأداء، تبليغ هذه المقالة. ولكن هذا هو طور الرواية، وإن كان وعى المعنى لكنه لم يتفقه فيه الفقه الذي يحصل لمن يستنبط الأحكام من هذه النصوص. قال: فرب حامل فقه غير فقيه. لاحظوا هنا قال حامل فقه، وهو إنما حمل النص، وهذا دليل على أن الفقه في النص، ولكن قد يخفى على بعض الناس، فهو حامل للفقه من غير فقه، حامل للفقه إذا أداه وكما سمعه فهو حامل للفقه وللعلم، ولكنه لم يتنبه لما حفظ من النصوص في دلالته على المسائل الفقهية التي تندرج تحت هذا النص. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه غير فقيه، يعني غير فقيه بالاستنباط وباستخراج الدلالات المعنوية لهذا اللفظ، لأن هذه الألفاظ لها دلالات كثيرة كما ذكر العلماء: دلالة موافقة ودلالة مخالفة ودلالة سياق، والسياق دلالة سباق، ودلالة لحاق، دلالة النصوص الأخرى. ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وهذا دليل على أن الأفقه قد يحتاج للحافظ الذي يبلغ، ولربما كان الرجل عنده من الفقه الشيء الكثير ولكن تخفى عليه بعض النصوص، وهذا حصل للصحابة رضي الله عنهم فإنهم سادة الفقهاء، ولكن قد يكون هناك حديث لم يبلغ بعضهم كما حصل لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون بعض الصغار الصحابة يبلغ هذا الحديث لمن هو أفقه منه، مثل ما حصل لعمر لما خفيت عليه سنة الاستئذان وجال الأنصار يسألهم فقالوا لا يحدثك بهذا إلا أصغرنا، فحدث شابا بالسنة في الاستئذان وأن من استأذن طرق أو استأذن ثلاثا فإن أذن له إلا انصرف. كان عمر رضي الله عنه لم يطلع على هذا، وهذا دليل على مراتب الناس في العلم، أن منهم من يحمل العلم ويحفظ، ومنهم من له فقه واستنباط، ومنهم من يجمع بين الحفظ والاستنباط، وهذا هؤلاء هم الأئمة الذين جمع الله لهم بين الحفظ وبين قوة الاستنباط. ثم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث أي ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم. الغل هو ما يشتمل عليه القلب من الضغينة والحسد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال لا تجتمع مع الغل والحقد والضغينة، ولهذا قال العلماء هذه الخصال بها صلاح القلوب، فإذا وجدت دليل على سلامة القلوب من الغل، وإذا انتفت يخشى أن يصيب القلوب ما أصابها من هذا الداء. ثم عد هذه الخصال الثلاثة، قال إخلاص العمل لله، هذه الخصلة الأولى التي لا يغل عليها قلب المسلم، إخلاص العمل لله، أن يبتغي بعمله وجه الله، لا يريد ثناء من الناس ولا مالا على عمله ولا جاها ولا منزلة، وإنما يتقرب إلى الله بأعماله في السر والعلانية، في الخلوة والجلوة، في حضرة الناس وفي غيابهم، هو على طريقة واحدة، رآه الناس أم خفي عليهم حاله، عابد لله يراقب الله في عمله، لا يريد بعمله إلا وجه الله، بل لبعض هؤلاء المخلصين أحوال، وهو أن يتمنى أحدهم أن يعمل بعمل لا تطلع عليه الملائكة، كما ذكر هذا بعض السلف قال تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. من الذي يحدث نفسه بهذا؟ ما يكاد الواحد منا الآن يحدث نفسه أن يعمل بعمل لا تطلع عليه الملائكة، غاية ما ينتهي إليه حرصنا أن الإنسان يحدث نفسه بأن يعمل عمل لا يطلع عليه أحد من البشر، أما أن يكون عمل لا يطلع عليه أحد من البشر ولا الجن ولا الملائكة، يكون فيما بينه وبين الله، هذه مرتبة عظيمة في المراقبة في باب الإخلاص، والإخلاص يتفاوت، ولذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، فدل على أن الإخلاص ليس على درجة واحدة، فليس الذي يعمل في السر فرارا من رؤية الناس لعمله كالذي عمل في العلانية مع الإخلاص، لأنه ليس كل من عمل في العلانية يريد الرياء، قد يكون مخلصا لكن ليس له عناية بإخفاء عمله كما للأول، فالأول أعظم درجة في المراقبة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فأنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني المخلص يخرج الصدقة ويضعها في يد المسكين ويكاد يخفي حركة يمينه عن شماله بحيث لا ترى اليد الأخرى لو كانت تبصر ما أنفق بيمينه. وهذه أيضا لطيفة في أن المراقب قد يراقب حتى جوارحه وكأنه يؤدي العمل بجارحة يتمنى أن لا تطلع عليه الجارحة الأخرى، فما أداه بيمينه يتمنى أن لم تطلع عليه شماله. وهكذا نقل عن بعض السلف ومنهم عمر بن عبد العزيز إنه كان يبكي من خشية الله بجوار زوجته لا تعلم به، وأن بعضهم يشتد بكاؤه وهو في فراشه مع أهله لا يعلم به. ولأخبار هؤلاء المخلصين أخبار كثيرة تدل على قوة الإخلاص وقوة المراقبة، وهو توفيق من الله. كلما حرص المسلم على الإخلاص زاده الله في مراتب هذه الشعبة. وهكذا كل شعبة من شعب الإيمان إذا جاهد الإنسان نفسه على تأديتها زاده الله توفيق، كما جاء في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا في كل شعبة من شعب الإيمان، إخلاص العمل لله، هذه الشعبة الأولى أو الخصلة الأولى. الثانية النصيحة للمسلمين، النصيحة للمسلمين، والنصح للمسلم هو أن يبذل ما يعتقد أن فيه خير ومصلحة للمسلمين في مصالحهم الدينية والدنيوية. وضابطه وميزانه كما قال العلماء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ضابط معاملة المسلم لأخيه. قالوا ميزان الإخلاص إنما الأعمال بالنيات، وميزان المعاملة بين المسلمين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث لو عمل به الناس لما وجد القضاة لهم عملا في الحكم بين الناس، ولما قام الولاة بتعزير وبمعاقبة أصحاب الجرائم، لأن الاعتداء إنما يحصل مع نسيان هذا الأمر الذي يغش ويخادع ويكذب ويسرق ويفجر بنساء المسلمين. لو استحضر هذا الأمر ما فعل، فالذي يكرهه لنفسه يكرهه للمسلم. فإذا لا يحب، كان لا يحب أن يغش وأن يخدع في البيع، فكيف يخدع ويغش المسلمين؟ إذا يحب لنسائه العفاف والصيانة كيف يفجر بنساء المسلمين؟ إذا كان لا يحب لرجل أجنبي أن ينظر لنسائه كيف ينظر لنساء المسلمين؟ إذا كان يكره أن يغتاب في المجالس ويتكلم فيه بظلم كيف يغتاب المسلمين؟ فيكون ناصحا للمسلمين في كل شيء. حتى إن بعض أهل الفقه لمبالغتهم في هذا الأمر إذا دعي له وقيل له: كثر الله في المسلمين أمثالك، يقول: لا، لو قلت آمين لغششت المسلمين، لأني لا أحب أن يكثر في المسلمين أمثالي لأني مقصر. انظروا إلى قوة النصح للمسلمين. وهكذا كل مسلم يعلم من نفسه التقصير، والله لا يتمنى أن يكون كل المسلمين مثله، بل يتمنى أن يكونوا على خير ما هم عليه في العلم والعمل. بل قال محمد بن واسع لابنه: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله. قالوا هذا من النصح للمسلمين، مع أنه إمام لكن يتمنى أن لا يكون كل المسلمين من أمثاله، لأن الإنسان مهما بلغ وأحسن الناس به الظن فهو أعرف بنفسه، فكان بعضهم لا يحب أن يدعى له كثر الله في المسلمين أمثاله، ولا يتمنى أن يكثر في المسلمين أمثاله، بل يتمنى أن يكون المسلمون مثل أبي بكر الصديق. ومن الذي بلغ هذه المنزلة من المتأخرين؟ والنصيحة للمسلمين، والنصح له مقامات: نصح القلب ونصح اللسان ونصح المعاملة. نصح القلب هو سلامة الصدر للمسلمين وحب الخير لهم وحب هدايتهم، ونصح اللسان هو أن يبذل النصح للمسلمين، أن يوجههم لكل خير، وأن يصدق معهم في توجيههم لكل ما لهم فيه خير. والنصح في المعاملة أن لا يخادع في معاملته وفي بيعه وشرائه، وأن يكون ناصحا في عمله، يؤدي العمل إذا طلب منه على الوجه الصحيح. الموظف من نصحه للمسلمين أن يؤدي عمله على الوجه الصحيح وأن يكون صادقا معهم. ولهذا بعض الناس موفقين، موظف إذا جاء المراجع قال أنا أنصحك أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، وينصح وكأنه ينصح لأحد أبنائه. وهكذا بل نجد هذا في التجار، بعض الموفقين إذا أردت أن تشتري سلعة قال لا هذه لا تصلح، هذه أفضل منها وأنا أنصحك بهذا. هذا من النصح للمسلمين، لأن الناس ليس لهم معرفة بكل شيء، فكل له خبرة في مجاله. وهكذا المفتي إذا سئل عن شيء قد يضعف هو عن العمل به، ولكن إذا سأله طالب علم يوجهه لما فيه الخير له، ولو كان هو يقصر عن هذا الخير من باب النصح. هذه منزلة عظيمة وهي النصح للمسلمين. المسألة الثالثة: لزوم جماعتهم، لزوم الجماعة، ولزوم الجماعة بالبدن والقلب. أما القلب أن لا يكون منافرا لهم مبغضا لهم، وإنما محبا لهم، يألفهم ويألفونه. وكذلك البدن لا يفارق جماعة المسلمين، وإنما يلزم الجماعة. وقد جاء في الحديث: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. فالجماعة هو إمام المسلمين ومن حوله من العلماء وعامة المسلمين الذين اجتمعوا على إمامهم في بلد، يصلون ويصومون ويعبدون الله عز وجل. فهذا لزوم الجماعة. ومن المخذولين من يريد أن يفرق جماعة المسلمين فيثير الفتن ويدعو إلى خروج المسلمين على ولاة أمورهم وعلى زعزعة الأمن وعلى إغار صدور العامة على الحكام والعلماء وإغار صدور الحكام على العامة. هؤلاء أصحاب فتنة، وهؤلاء هم عرضة للبلاء العظيم في دينهم. فإن المسلم إذا رأى المسلمين في بلد في أمن وطمأنينة يؤدون صلاتهم ويصومون ويحجون إلى بيت الله وهم مجتمعون على إمامهم، أمنت السبل وأقيم الدين واجتمع الناس على إمام، لا يجوز أن تفرق هذه الجماعة. ولا يدعو لتفريق هذه الجماعة إلا صاحب فتنة. ولهذا لا يزال العلماء يرون الخطأ ويرون بعض المخالفات من المعاصي وغيرها من الأئمة ومن العامة، ولكن لا يحملهم النصح للأمة على إثارة الفتن، وإنما ينصحون ولي الأمر وينصحون العامة، كما حصل من علمائنا الكبار يكاتبون ولاة الأمور ويناصحونهم سرا ولا يشيعون هذا في الناس، وينصحون للمسلمين في خطبهم وفي مواعظهم. فجمعوا بين النصح للولاة وللعامة، ومات الكثير منهم على خير حال لنصحهم للأمة. وانظروا إلى في مقابل هؤلاء إلى أهل الفتنة، الذين فارقوا جماعة المسلمين إلى بلاد الكفر. من الناس الآن من يعيش في بلاد الكفر ويدعي الإصلاح ويوجه خطابات الفتن بدعوى إصلاح المسلمين. سبحان الله، كيف يصلح هذا الرجل المسلمين وهو بين ظهراني المشركين؟ ولهذا أعداء الإسلام بمكرهم وخبثهم يعلمون أن هؤلاء يفسدون ولا يرضون للإصلاح في المسلمين، لأنهم يريدون زعزعة الأمن. ومن مكاسبهم تفرقة جماعة المسلمين، لأن قوة الإسلام ذهاب لدولهم، يعرفون هذا، فيريدون زعزعة الأمن عن طريق هؤلاء المفتونين. ومن الناس من يعيش بين ظهراني المسلمين لكنهم يشيع الفتن، ما تطل فتنة حتى يستغلها في زعزعة الأمن، يضمرون من الشر والكيد والمكر. كل ما جاءت مسألة أو جاء قرار أو صدر نظام استغلوه لزعزعة الأمن ولإثارة الناس، بدعوى تحرير المرأة، بدعوى حرية الرأي، بدعوى المطالبة بحقوق الشعب، بدعوى زيادة الرواتب. وهذه كلها فتن، ما أرادوا بها إلا الشر والفتن. ليس هناك أعظم لدى المسلم من أن يمكن من عبادته وهو في أمن، يخرج من بيته لا يخشى إلا الله، ثم يعود ويجد أهله في عفة وصيانة، وماله في ستر وفي حفظ، وهو مؤدي لعبادته. هذه أكبر المكاسب. وأما هذه الأموال تأتي وتذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبقون الليالي المتتالية ولم يوقد في بيوتهم نار، بيت النبوة يبقى أيام لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما كانوا يطبخون. ما بلغنا هذا الحد، ومع هذا يدعى الفقر ويدعى كذا وكذا. وكنا في وقت مضى أشد حالا وحاجة مما نحن فيها الآن، بل نحن في نعم غامرة، ومع هذا أهل الخير والصلاح من آبائنا وأجدادنا ما خرجوا بدعوى الفقر، طعنوا في ولاة الأمور. ولكن هذه النعم إذا زادت وطغت تحمل أصحابها على الطغيان وعلى الخروج على جماعة المسلمين. فينبغي المسلمين أن يكونوا على حذر، وأن هذه الأمور التي تشاع تنشر في الإعلام بدعوى زعزعة الأمن وبدعوى مطالبة بحقوق الشعوب ما هي إلا خروج على جماعة المسلمين. ولهذا مصداق هذا الحديث هو واقع المجتمع الآن. هذه الثلاث لا يغل عليها قلب مسلم: إخلاص العمل لله، النصيحة للمسلمين، لزوم جماعته. انظر لمن ضبط هذه الأمور الثلاثة كيف أنه سليم الصدر، لولاة الأمور، للمسلمين، لكبيرهم، لصغيرهم، للرجال، للنساء، سليم الصدر، محب للخير. وأما أولئك فيضمرون الشر والفتنة ويحكون المؤامرات، ولربما تآمروا مع أعداء الإسلام ضد المسلمين بدعوى الإصلاح، بدعوى التغيير. فهذه الأمور الثلاثة إذا حققها المسلم دل على سلامة صدره وعلى سلامة سريرته. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، دعوتهم يعني دعوة الجماعة، ومعنى دعوتهم يعني عهدهم وكذلك أمرهم. فإنه محيط من وراءهم، وكذلك جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على ولي أمر فإن أمره ملزم لغيره. ولهذا بعض الناس يقول: أنا لم أبايع وليس في عنقي بيعة. لا يلزم لكل فرد من أفراد الشعب أن يبايع، إذا بايع أهل الحل والعقد وجبت البيعة وعمت ولا يجوز الخروج. ولهذا الأصل في البيعة أنها لأهل الحل والعقد وليست لكل فرد، ولكن إذا بايع أهل الحل والعقد وجبت البيعة والسمع والطاعة لعموم المسلمين. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: إذا كان فعل الطاعات أفضل ومقدم على ترك المنهيات، أليس ترك المنهيات من الطاعات؟ يقول السائل: إذا كان فعل الطاعات أفضل ومقدم على ترك المنهيات، أليس ترك المنهيات من الطاعات؟ إذ لو فعل المعصية عصى ربه، ولو ترك المعصية أطاع الله تعالى. هذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها، وهو أن بعض المصطلحات الشرعية كما قال العلماء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. الآن إذا قيل، وهذا يحصل في كلامنا، أن نقول فلان صاحب طاعة، هل المقصود أنه يطيع فقط في الأوامر ولا يتجنب المعاصي؟ هذا يدخل في فعل الأوامر وترك النواهي. وأحيانا يقال فلان صاحب بر، وليس المقصود فقط أنه يفعل البر دون ترك المعاصي. فإذا قيل فلان مطيع صاحب طاعة دخل فيه الجميع، ولكن إذا قلت فعل الطاعة وترك المعصية، فهنا إذا فرق بينهما في اللفظ أصبح لكل واحد منهما معنى. ونحن إذا ذكرنا مثل هذا الحديث: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هنا ذكر النواهي وذكر الأوامر، فأصبح لهذا معنى ولهذا معنى. نعم. يقول السائل في الأمور المسكوت عنها: يقول بعض الناس يقول وهناك بعض الأمور الآن قد توجد فيها العلل التي من أجلها شرعت الأحكام، فهل قول أهل العلم أن هذه الأمور المسكوت عنها لا دليل عليها، هل هذا عام في جميع الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والقياس، أم المقصود الدليل من الكتاب والسنة؟ لا، ليس مما سكت عنه، هو ما لم يذكر لفظه في الكتاب. مثال ذلك: الآن فيه أنواع من الخمور ما ذكرت في القرآن وفي السنة، وما نص على تحريمها بأسمائها الكثيرة، لكن جاء النص في النصوص على القاعدة وعلى الأصل الذي من أجله حرمت الخمر، وهو الإسكار. فليس المقصود بالمسكوت عنه هو أنه لم يذكر بلفظه، فإن هناك قواعد شرعية مثل ما ذكرنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه قاعدة، ويدخل تحتها كثير من الأمور من الغش والخداع، فهي ما نص عليها. ولكن مثل الآن تزوير المنتجات التجارية من جهة البلد ومن جهة التاريخ وغيره، هذه ما ذكرت في النص، ولكن دلت النصوص على أنها من الخداع والغش، فهي داخلة في خداع المسلمين وفي الغش. فلا ينبغي أن يفهم أن المسكوت عنه هو أنه لم يذكر بلفظه، لأن المسكوت عنه هو ما لم تدل عليه قواعد الشريعة ولا على أصول الشريعة بحسب فهم العلماء. نعم. يقول السائل: ما حكم من استحل بعض المعاصي؟ استحلال بعض المعاصي كفر إذا علم أنها معصية واستحلها، وأما إن كان جاهلا بالحكم لا يعلم أنها معصية كما يحصل من بعض الجهلة فهذا جاهل يعلم. تقول بعض السائلات: نحن معشر النساء ابتلينا بكثرة اللغو، فما نصيحتك لنا؟ النصيحة هو الإمساك عن الخوض، والتزام نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا اللسان يدرب على الخير، إما أن يتكلم بخير أو يسكت، الإنسان يعود نفسه هذا. وهذا اللسان إن لم يشغل بالخير اشتغل بالشر. ومن أكبر العلاج للسان هو الإمساك عن كثير من المجالس وعدم الدخول فيها، فإن فتنة الناس اليوم في كثرة المجالسة، ينبغي للإنسان أن تكون مجالسته محدودة ولمقاصد شرعية، إما طلب علم أو زيارة رحم أو صديق. وأما ما عدا ذلك فكثرة المجالس التي تعود عليها الناس اليوم تحت اسم السهرة عند فلان أو اليوم الجلسة عند فلان وساعات طويلة ليس فيها مصلحة الشرعية، وإنما كثرة الخوض في أمور قد يحاسب الناس عليها، ينبغي أن يخفف منها. ولا يعني هذا ترك زيارة الأرحام والأقارب، لكن تكون الزيارة بقدر، أن يلقى بعضهم بعض ويطمئن بعضهم على بعض ثم ينصرف أو يشتغل بما فيه خير ونفع، لأن أكثر المجالس حتى مجالس العلم، كان بعض العلماء يقول أن المجلس إذا طال قد يستهوي الشيطان أهله ولو كان في العلم، فينبغي أن تكون المجالس بقدر. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز الجمع في بعض الأحيان من غير عذر، كأن تضع المرأة الحناء على قدميها ويدخل وقت الصلاة، فلا يجوز أن تؤخر صلاة المغرب لتجمعها مع العشاء؟ لا، هذا ليس بعذر، تضع الحناء وتؤخر الصلاة، الحناء هذا ليس هو عذر، وإنما هو زينة ممكن تجعله في غير وقت الصلاة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تمتهن التوراة والإنجيل؟ لا، لا يجوز امتهان التوراة والإنجيل، لأن فيها شيء من كلام الله، ولو لم يكن فيها إلا ذكر الله أو ذكر بعض ما دلت عليه النصوص من الحق فإنه لا يجوز امتهانها. وكل الكتب حتى كتب الناس التي يكتبونها لو لم يكن فيها إلا ذكر الله وأسماء الله فإنه لا يجوز امتهانها. نعم. يقول السائل: هل ركبة الرجل من العورة؟ هذا في خلاف بين العلماء في أن الغاية تدخل في المغية أم لا، إذا قيل حتى كذا فهل ما بعد حتى يدخل فيها، خلاف بين العلماء، ولا شك أن الاحتياط هو أن تستر الركبة لأنها هي حد العورة، على خلاف هل هي داخلة في العورة أم أن حد العورة هو لمفصل الركبة من الجهة التي تلي الفخذ أو المفصل الذي يقارب الساق، فالاحتياط هو أن تستر الركبة احتياطا. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من يزعم أن الإسبال جائز إذا لم يكن للخيلاء؟ لأن جاء في الحديث: ما زاد عن الكعبين ففي النار، ولم يقيد بالخيلاء، ولكن إذا صاحبه خيلاء فيه زيادة إثم. نعم. يقول السائل: شخص أقام بمكة في رمضان بشكل نظامي وسيسافر بعد الحج، السؤال: هل له حكم أهل مكة؟ يريد أن يتمتع بالحج، فهل يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة أم يذهب إلى الميقات؟ إذا بقي في مكة يعني أشهر، خاصة إذا كان قبل أشهر الحج، فيجوز له أن يخرج للاعتمار كأهل مكة الذين هم من أهلها، لأن المكي إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل. قال العلماء: الحكمة أن يجمع بين الحل والحرم، لأن العمرة لو أحرم بها من داخل الحرم فأركانها كلها في البيت، وأما الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيجمع بين الحل والحرم في النسكين. نعم. يقول السائل: ما حكم القنوت في صلاة الصبح، وإذا تركه هل يأتي في بسجود السهو؟ الصحيح أن القنوت عند النوازل، إذا وجدت نازلة يقنت في صلاة الفجر وفي غيرها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يرى أنه دائم، ولكن الصحيح أنه عند النوازل. نعم. يقول سائل: خطبت امرأة فرفض أبوها وهي ذات دين، ثم خطبت أخرى فوافقوا، وبعد أيام اتصل والد الأولى وأخبرني بأنه قد وافق، فهل يجوز لي أن أترك الثانية وأرجع للأولى لأنها ذات دين، علما أن والدتي تخشى أن تحصل فتنة؟ لا شك أن إذا كانت الأولى أفضل ولم يعد الثانية بالزواج ولا يترتب على هذا فتنة له الاختيار، وأما إذا وعد الثانية وهذا قد يكون فيه عضل لها أو أنه قد يتقدم لها الخطاب وهي محبوسة عليه ثم بعد ذلك يتركها، هذا فيه ضرر عليها. وأما إذا كان مجرد خطبة ابتداء ولم يمضي وقت وهو ما زال في حال الاستخارة والاستشارة فله أن يختار، وأما إذا مضى في الخطبة ومضى عليها وقت فلا شك يعني أن هذا يترتب عليه مفاسد. نعم. يقول السائل: ما هي العزة؟ لأن نجد من بعض المسلمين ممن يعامل إخوانه بعزة. العزة هو الرفعة، والعزة إذا كانت عن الأمور الباطلة فهذا من الفضل والكرم، وأما إذا كان من الكبر وإظهار العزة على المؤمنين والترفع عليهم فإن هذا لا يجوز، هذه معصية، وإنما العزة تظهر أمام الكفار لإظهار عزة الدين. والله عز وجل وصف الصحابة بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالمؤمن يرحم وتلين له وتتودد إليه لأن المقام مقام تراحم وتواد بين المسلمين. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث المؤمن تخرج روحه كما تخرج القطرة من فيه السقاء وبين الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه سكرات الموت ويقول إن الموت لسكرات؟ هذا دائما العلماء ذكروا قاعدة أن عمومات نصوص الكتاب والسنة هي على الغالب الأعم وليست هي